هذه أوصلت وماذا أوصلت إلينا وهي ليست لك كيف تنظرينها ولا ترى منها إلا يغلب الإنسان. ولما كان الإنسان محاسبا على كلامه فإن الإسلام أيضا نظر إلى مسألة المعنى، والمعنى هو القرب من رحمة الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يلعن أخاه المسلم وإنما يدعو أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل مطلع على كل صغيرة وكبيرة ويعلم الظالم من المظلوم، والله سبحانه وتعالى هو العادل وهو الذي سمى نفسه بالمنتقم، ولذلك يترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولعن المؤمن كفر. بعض الناس ربما يعني يقول الشيطان يقول هذا يفعل هذا الفعل ليس بمؤمن، لا، وليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيكفيه فخرا أنه ما زال عن الإيمان، وكل من مات فخطا. وفي رواية: من ادعى دعوة كاذبة ليتكفر بها. كثير من الناس ربما يكذب في بيعه وفي شرائه من أجل أن يكفر بشركه. ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يجعل ذلك الحلف الكاذب بركة ولا خيرا، فقال النبي: لم يزده الله إلا قلة. نعم، وقد يعني سمعت بالأمس قصة طريفة جدا في هذا الأمر، أن أعرابيا كان يأتي إلى السوق وبعد ذلك يشتري بعض الأشياء، ثم ربما يؤخذ منه هذا اللبن والجبن إلى غير ذلك. تبين صاحب الدكان الذي يأخذ منه أنه يعني يأخذ شيئا أقل مما يريد، فعندما قال له: أنت تبشري وإلى غير ذلك، قال: كيف؟ صحيح أنا عندي ميزان، لكن ليس عندي ما يسمى بالدواء، آخذ الشيء الذي تعطيني وأعطيك مقابله، يعني أنا على ثقة منك. فمعنى ذلك من الذي كان يرش نفسه حقيقة؟ فقال: الذي كان يطالب بالإشعاع غشه عليه دون أن يشعر. وهذه المسألة أن ترى أنها واضحة جدا، فلذلك كان يعني تدين الهدى، ولذلك دائما لا تنظر إلى أشوارك إلا بالخير وإلا بالحسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل قلوبنا صافية تجاه المؤمنين جميعا، حتى ولا تظهر منا كلمة اللعن لأحد من الخلق على الإطلاق. قال: هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث بالشيء حقيقة هو القسم فيه، وإن خان بعض حروف القسم عليه كقوله: والرحمن والله والرحمن. وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كما يقول الفقهاء: إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهذا مجاز، وكأن سببه مشاركة هذا التعليق باليمين في ارتقاء الحنق أو المنع. كثير من الناس يحلف بالطلاق مهددا زوجته: إن ذهبت إلى دار أهلك فأنت طالق، إن فعلت هذا الفعل فأنت طالق. كثير من الناس اليوم ربما يتساهلون في هذه الفتوى، رغم أن جموع الفقهاء يقولون: من قال هذا القول ففعلت زوجته هذا الفعل، عند ذلك تخرج عن عقله، وكأنه جعل وكالة بيدها في الطلاق، وجعل طلاقها بيدها. كان الطلاق في يد الرجل تحول إلى يد المرأة، عندما يقول ذلك الرجل الذي يظن نفسه رجلا، عند ذلك يصبح أقل من الرجل، فصار أمر حياته بيد زوجته. في أي لحظة من اللحظات تستطيع أن تنفذ الممنوع، وبعد ذلك تطلق من هذا الزوج. ولذلك جمهور الفقهاء يقولون إن هذا مما يوقع الطلاق. واليوم كم هو الذين يفتون تتلقف الإنسان بها لا تحتاج إليها، ولكن إذا قال كناية فهذا مما يحتاج إليها. فلو قال له مثلا اذهبي إلى دارياني قصد طلاقا، هذا كناية يقع الطلاق، ولم يصل طلاقا قصد زيارة فتقع زيارة. هذا شيء يحتمل متى تنصرف المرأة إلى بيت زوجها، إما لزيارتهم وإما عند طلاقها. فماذا تريد؟ إن قال أريد الطلاق، هنا نقول له زوجتك قد خرجت من عقلك الطلاق، وإن كنت تريد ماذا؟ زيارة الله. ولذلك لا علاقة لنا بالنساء في هذا الأمر. عندما يأتينا رجل وامرأة قد اختلفوا نستمع إلى الرجل، فالطلاق للرجال، وإذا طلق الرجل وانتهت نسأل المرأة عن حقوقها، عن حيضاتها وأطهارها. فإذا مر عليها ثلاثة أطهار عند ذلك قلنا قد بانت هذه المرأة من زوجها، إن كانت الطلقة الأولى أو ثانية طبعا إن كانت المرأة مدفونة بها، وإن كانت غير مدفونة بها عند الحنث تماما بانت منه وليس عليها عدة، وإن كانت حاملا بقيت حتى تضع الحمل، وإذا كانت رجعية يعني بالطلقة الأولى والثانية بعد الدخول، يمكن للرجل هنا أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقلي ذلك. فالفقهاء يحكمون هذا الطلاق وجمهور الفقهاء على ذلك. فلنتقي الله فيما نتدبر به ولنحفظ أعراضنا والإسلام. إذا ثبت هذا فنقول قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين بملة غير الإسلام. يحتمل أن يراد به المعنى الأول، ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني، والأقرب أن المراد الثاني، لأجل قوله كاذبا متعمدا. والكذب يدخل القضية الإشباعية التي يضع المقتضى تارة وتارة لا يضع. كلام البشر ينقسم في الحقيقة إلى قسمين: إنشائي وإخباري. الإخباري عندما أقول لك مثلا مرض زيد، فإن كان كلامي موافقا لمرض زيد فهذا هو الصدق، وإن كان كلامي مخالفا لذلك فهذا هو الكذب. لكن عندما أنشئ كلاما فأقول لك مثلا قول فهذا لا يقال عنه صدق وكذب، وأقول هل قلت، ليتك قلت، لعلك قلت، إلى غير ذلك من أدوات الطلب والتمني والترجي والاستفهام، كل ذلك لا يوصف بأنه فيه كذب وصدق. فقط الإخبار الذي يمكن أن يكون النتيجة فيها إما كذب وإما صدق، فكل خبر يحتاج للصدق والكذب، كل خبر إلا خبر واحد، ما هو كلام الله تبارك وتعالى فلا يحتمل إلا الصدق، وذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الحافظ لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل الصدق والكذب، لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حاشاه من يكذب، وإنما من الناقل. فأنت تقول حدثني فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان صادقا في النقل فوافق الصدق، وإن كان كاذبا في النقل فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الخبر على غير حقيقته. ومن هنا كان يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علينا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أبلغ عليه في هذا المعنى. وأما قولنا والله وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي وهي بالإنشاء يعني القصر، نعني إنشاء القصر. فتكون صورة هذا اليمين على وجهين: أحدهما أن يتعلق بالمستقبل، يبقى قوله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني. مثلا قال الإنسان: أنا أحتفظ عندك بهذا الساعة الإيمان إذا يهدوشي ذلك الأمر، فلماذا تعلم هذا الأمر على البعد عن طاعة الله عز وجل وعن الردة عن الإسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فهو كما قال يهودي أو نصارى. وثانيا يتعلق بالمرء، مثلا يقول: أنت فعلت كذا، فيقول: إن كنت فعلت كذا فأنا كذا وكذا. عند ذلك نقول له: إن كان يتكلم كلاما، إن كان قد فعل فهو كما قال يهودي أو نصارى. فأما الأول وهو ما يتعلق بالمستقبل فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية، وأما عند الحنفية ففيها كفارة. وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث فإنه لم يذكر كفارة، وجعل المرتب على ذلك قوله هو كما قال. وأما إن تعلق بالماضي فقد اختلف الحنفية فيه، فقيل إنه لا يمنع لا يكون اعتبارا بالمستقبل، وقيل يكون لأنه تجهيز معه، فصار كما إذا قال هو يهودي. قال معروف وصحيح أنه لا ينتظر فيهما، إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما، لأنه راجع من كفر حيث أقدم على الفعل. يعني إذا كان فعله إضاءة من كفر، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ أنت وقعت بهذا الكفر فعليك أن تجدد إيمانك بالله تبارك وتعالى، وعليك أن تظلم إنسانا وأن ترد الحقوق إلى أهله. أما المسألة الثانية، قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بشيء عُقب به يوم القيامة. هذا من باب مجانسة العقوبة الأخروية للجنايات الدنيوية، ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره بالإثم، لأن نفسه ليست ملك له، وإنما هي ملك لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا إذا أذن له فيه. قال القاضي عياض: فيه دليل الإيمان، ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل بما قتل به محددا كان أو غير محدد، خلافا لأبي حنيفة اقتلالا بعقاب الله عز وجل قاتل نفسه في الآخرة. ثم ذكر حديث اليهود وحديث العوريين. ماذا يعني بحديث اليهود وحديث العوريين؟ يعني هذا الأمر: إذا قتل الإنسان نفسه بشيء وطعن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تحسس ما فسمه بيده يتحسر إلى يوم القيامة، ومن وجد بطنه بحديدة فحديدته في يده يجد بها بطنه إلى يوم القيامة. هذا شيء وطعن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني: نفسك ليست ملكا لك، لا يمكن لك ان تتبرع بعضو من اعضائك ولا ان تطمع مثلا جزءا منها، انك لا تملك هذه النفس البشريه. يعني ومن يقول بغير ذلك فهو يكابر ويريد ان يروي اعناق النصوص في هذا الامر، فربنا سبحانه وتعالى لا يسمع منها. على رأسه يوم ننقل، ممكن أن أطلق علينا مثلا بمليار نار، ممكن أن نفعل ذلك البيع؟ لا، لا ترى كان هذا الإنسان يمكن أن سمحه وأدى إلى ولده، وما ذلك الولد بين يدي المملوك. هل نأتي بإنسان يمكن أن يقوم بهذا؟ لا يجوز. نحن نمنع المنكر وبعد ذلك نهمه فيه. فالعلماء قصروا إلى قسمين، قالوا إما أن يبذل بالسيف وإما أن تصنع له خشبة على شكل آلة الرجل، ثم بعد ذلك يضرب فيها حتى يكون جزاء بما صنع مع هذا الآلة. هذا طريق. الطريق الثاني ما معنى حديث اليهودي؟ اليهودي خبر النبي عليه الصلاة والسلام على من أذكر بأنه رضى رأس امرأتين فأردها ميتة، فعند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرضخ رأسه كما رضخ رأس تلك الأمة. أما حديث العوائلي فجماعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا الإسلام، وبعد ذلك استوهموا يعني جو المدينة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بسبب مرضهم أن يذهبوا إلى راعي معين، فحلب لهم من لبن النوق شيئا، ثم بعد ذلك خلط لهم هذا اللبن بشيء من إبل، من بول إبل بنسبة معينة، ثم أمرهم أن يشربوها، وبعد أن شربوها عبره الله سبحانه وتعالى بوصفة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال هذا ويعمل به إلى يومنا هذا عند أهل الإبل. ومن هنا استدل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى على طهارة أبواب وأبواب مأكول الله. وكذلك استدل الإمام أحمد في أحد قوله وهو الراجح عنده أيضا على طهارة أبواب وأبواب مأكول الله. والإمام الشافعي يلقي البول والرفع على نجاسته ويقول إن الحديث ما جعل الله تبارك وتعالى فيما حرم عليها إنما هو مخصوص بالخمر فقط وما سوى ذلك منه. هؤلاء ماذا فعل العلميين؟ نأتي إلى ذكرهم. هؤلاء عندما أكلوا وشربوا وعرفوا الله عز وجل وساووا مع الرعي قبلوا الرعي وسمعوا عنه واستاروا به. وذلك خبروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتهي النهار بل لم يتنصر إلا وقد أمر بهم بإجتهادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ هم أهل المسيح من النار، وبعد أن صارت رؤوسهم حمراء سملوا العلم، فما الصحابة أبطرهم وسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بقتلهم كما قتلوا أبو عامر. عند ذلك طبعا واجتمع أهل صنعاء كما قال سيدنا عمر كما جاء أيضا بهذا الأثر على الإنسان لقتلتهم به. معنى ذلك لا يظنن جماعة أنهم لو تكالوا على الإنسان أن دم هذا الإنسان أن روح هذا الإنسان هين عند الله تبارك وتعالى، لا أبدا. فلأن تخدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من هدم بنية رجل مسلم. ولذلك كان هذا الأمر لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلوه. وهذه الفكرة التي كانت عند قريش عندما أرادوا أن يجتمعوا في ليلة الهجرة، عندما أرادوا وأخذوا من كل قبيلة شابا يابعا أراد أن يضرب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا من كل قبيلة، معنى ذلك اجتمع القبائل على قتله. من ينصر من؟ يعني كأن الظالم هنا أحدث الأمر تماما ونسي أن الله سبحانه وتعالى بيده كل الأمر. ماذا كانت النتيجة؟ أن الله سبحانه وتعالى قال، وطبعا وبينا ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سورة ياسين وهو يخرج عليهم، وأنامهم الله سبحانه وتعالى ورفع الغضب عليهم، وذهب النبي عليه الصلاة تدبير الله عز وجل أكثر بكثير من تدبير البشر. وهذا الذي أجابه من هذا الحديث في هذه المسألة المعينة جدا، لأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله. نعم، يعني أن ننقل طبعا لو خبر من طريق آخر ممكن، أما أن نقول إن الله عز وجل يعذب الإنسان بنفس الشيء الذي قتل به فنحن معذب، هذا ينبغي أن نأخذ مما أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما فعله في الآخرة بمشروع لنا في الدنيا كالتحريم بالنار وإساء الحيات والعقارب وسفك الحميم المقطع للأمعاء، هذا خاص بالله تبارك وتعالى. وبالجملة فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدل عليها أو قياس على المنصوص عند القياسيين، ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس عليه الحكم، أما ما دام فعل الله تعالى وهذا ظاهر جدا وليس ما نعتقده فعل الله تعالى في الدنيا أيضا منه باهما، فإن لله أن يفعل ما يشاء بعباده ولا حكم عليه، وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة أو بغير واسطة. معنى ذلك لكم في القصاص حياة يا أولياء، فلما كان القصاص من نوع عام يمكن هذا فهذه الحياة، فالإنسان مثلا لو كان غنيا فأراد أن يؤذي فقيرا مثلا عند ذلك كسر لهم على أصل الأمور زجاجة، فأقول نفس الزجاج الغني، الغني يقول من هي وجل عنه، لكن هنا ماذا صار الضرر للفقير؟ نقول له لا بل عليك ان تؤذي نفسك لي ولا لي، وعندما يكون حاكم يقول على يد الظالم حتى يوفي للمظلوم حقه فيقول له اعد له هذا الزجاج الذي كسرت له كما كان، واذا ترتب على ذلك اي اتلاف فانت مسؤول عنه، اذا هو ضرب نفسه وضرب غيره، المسألة الثالثة التصرفات الواقعة قبل المد للشيء على وجهه، أحدهما التصرفات التجهيز، كما لو أعتق عبد غيره، يعني لا يجوز لي هنا أن آتي إلى مكان وأقول له مثلا والله هذه الساعة التي بيدك أديتها لفلان، ولي هذه الساعة تتصرف فيما تملك لا فيما أملك، فالإنسان دائما عليه أن يفعل أمرا يتقرب فيه إلى الله عز وجل من ملك نفسه، أما من ملك غيره فهذا لا يجوز، أو نذر نذرا متعلقا به، مثلا إن نزل عن ولدي فسأعطيك دكان فلان أو سيارة فلان أو إلى غير ذلك، فهذه التصرفات بلاغية اتفاقا إلا مع رؤية عن بعضهم في العلم الخاص أنه إذا كان مسيرا يعتق عليه وقيل إنه رجع عنه، يعني مسألة العذر الإسلام متشوق إلى العذر، لكن أعطق عبدك عنه إذا وافق بالقيمة عند ذلك يصل، فمثلا أنا رأيت عبدا صالحا عند أخي منك وأحببت أن أعطق هذا العبد فجئت لم أنظر ذلك، يعني ولذلك أقول وقلت لك مثلا اعتقت نذرت ان اعتق عنه فلدي كنت مسرا يا معنى باي شيء انا تصدقت على مالك، هذا قول مرجوع عنه. الثاني التصرفات المتعلقه بالمنك كتعلق الطلاق بالنكاح مثلا، فهذا مختلف فيه، فالشافعي يلغيه كالحور ومالك وابو حنيفه يعتذران، وقد يستدل بالشافعي في هذا الحديث ومن يقاربه ويخالفه يحملون على التجهيز، يعني لو قال رجل ان تزوجت زينب فهي طالب، او كلما تزوجت امراه فهي طالب، فالكثير من الفقهاء يقولون هنا إنه يقع هذا الحب، فكأنما هو قدر الطلاق على الزواج، فما إن يحصل الزواج حتى يحصل الطلاق. عند الإمام الشافعي قال الطلاق ينبغي أن يكون على محل. ما هو المحل؟ أن تكون هذه المرأة زوجة له، تمر في الطريق كل ما رأيت المرأة في طالب في طالب في طالب، لا يقع هذا ولو تزوجت هذه المرأة. عند الإمام الشافعي عند غيره يقع هذا الطلاق إذا قال تزوجت في فهم الطالب. يستثني الإمام مالك حالة واحدة، وهي أن يقول الإنسان كل امرأة تزوجتها فهي طالب، عند ذلك كيف يتزوج؟ هذه دعوة الرمانية منع منها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أو يقولون بموجب الحديث فإن التنفيذ إنما يقع على المنكي، فالطلاق مثلا لم يقع على المنكي، فمن هنا يجيب القول بالموجب. وهنا النظر دقيق في الفرق بين الطلاق أعني تعليقه بالمنكي وبين النذر في ذلك بدلا منه. واستبعد قوم تأويل الحديث ومن ضاربه بالتنجيز من حيث إنه أمر ظاهر جليل لا تقوم به فائدة يحسن حمل النقد عليها، وليست جهة هذا الاستبعاد بقوية، فإن الأحكام كلها بامتداد باب منتهية وفي أثنائها فائدة متجددة، وإنما حصل الشيوع والشبهة لبعضها فيما بعد ذلك، وذلك لا يمكن حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام. وقد ضربت مثلا على ذلك في مسألة الزواج وذكرت كيف ترتبت هذه الأحكام عند الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله في سؤال، وهو أن يقال إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة، لا يمكن أن يكون الجوار أحكام الدنيا. لو لعن سبع قال لعنه الله على فلان، هل محاسبه كأنه قال له؟ لا، معنى ذلك هذا اللعن في الإثم عند الله عز وجل وفي صحيفة الأعمال يساوي إثم أو لأن قتله يوجب القصاص واللعن لا يوجب القصاص، ولعنه لا يوجب ذلك. وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو بالعقاب، وكلاهما مشكل أن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إظهار الروح في المفسدة كمفسدة الأذى منها، وكذلك العقاب يتفاوت من حسب تفاوت الجرائم. قال الله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يمكن أن يشاهد أنت لا ترى عظم ذلك الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان ذلك الأمر عظيما عند الله عند ذلك يمكن أن يساوي ذلك في الإثم، لكن الظاهر أن هذا الأمر مختلف فيه. لا أريد أن أطيل عليكم كلاما طويلا حتى نهاية باب النذر في هذا، لكن أقف عند المسألة الرابعة وأتابع الأسئلة إن شاء الله. والحمد لله.